بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، لقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وقلنا إن موقف القيامة كل واحد مشغول بنفسه، كل نفس بما كسبت رهينة، والإنسان منا مرتبط في دنياه بقرابة لها حقوق عليه، وبإخوان لهم حقوق عليه، وباستجابة منقذ ينقذهم. ثلاث أشياء: إما قرابة، إما صديق يعينه، وإما واحد يستنجد به وإن لم يكن صديقا. لكن يوم القيامة كل واحد مشغول بنفسه، فيقول الحق سبحانه وتعالى في هذه السورة: نفس وازرة لا تحمل عن نفس وزرها، لأنها مشغولة بحمل نفسها وهي مثقلة به. فإذا كانت مثقلة بحمل نفسها فكيف يطلب منها أن تعين غيرها وإن دعته؟ لأن يمكن تتحمل، لأن واحد قال لك ساعدني، وإن تدعو مثقلة إلى حملها برضو ما يحملهم فيها، ولو كانت الداعية ممن لها قرابة. يبقى إذن كل إنسان مشغول بنفسه. للرد على من قال: قال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، يعني الخطايا اللي تيجي في الآخرة إحنا نحملها، قال يعني هم حملوا خطايا نفسهم، ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. بيكذبوا بيفتروا، يا ريتهم ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن عما كانوا يفترون. إذن فالمسألة واضحة جدا، كل واحد مكلف بنفسه. يوم يفر المرء من أبيه وأمه وأخيه وبنيه وصاحبته ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. مسألة كل واحد ينشغل بإيه؟ ينشغل بنفسه. ولذلك الأهل المعرفة صوروا لنا هذه الصورة حينما سمعت أم المؤمنين سيدتنا عائشة من رسول الله إن الشمس تدنو والناس يبقوا عرايا، قالت: ألا ينظر بعضهم إلى بعض عرايا إزاي؟ قال: الأمر أهم من أن يشغل واحد منهم بأن ينظر للآخر. هو حد فائق لنفسه؟ ما فيش فوقان لنفسه. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب. الإنذار هو التخويف بمحذور قبل أن يقع لتستعد له، ما تجيش في وقت بتاعه وبعد ذلك تخوفه وقت ما، لا، لازم يكون قبلها ويكون فيه إيه؟ يكون فيه مدة عشان يقلع عن هذا. إذا أنت لقيت واحد بيغرق أتقف وموت، تقول له: طب ولما ما أنتش عارف تعوم بتنزل البحر ليه؟ ما هي إيه المجازفة دي؟ إيه الله؟ آسس منصح، صلعه الأول وبعدين قول له اللي أنت عايزه. يبقى إذن الإنسان منا حينما يكون مشغولا بأمر والآخر مشغول به ما يمتنعش عن المعونة والمساعدة لينصح، لا، نقول له شده أول من الخطر اللي هو فيه وبعدين إيه؟ وبعدين انصحه. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب، لأن الإنذار لما تخوفه بشيء يؤمن به، تقول له: ربنا يعاقبك، لازم يكون مؤمن بربنا، ولازم يكون مؤمن بأنه حيروح إلى الله المصير، ولازم يكون مؤمن كده، وإلا لو كان لو لم يكن هذا يبقى إنذارك يفيد بإيه؟ ما يفيدش حاجة. إنما تنذر الذين يخشون ربهم، والخشية هي الخوف بحب، خوف إنما بإيه؟ بحب وتوقير، مش خوف بقى بكراهية. ما انت تخاف من واحد عشان يعمل فيك حاجة ده مكاره، انما في واحد تخافه بايه؟ ولذلك يوجد مع الخوف رجاء. فلو ما كنتش بتحبه ما كنتش تعرفه، يبقى إذن يبقى مع الخوف إيه؟ رجاء. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، يعني ولو إعلان ولائهم لله كل يوم 5 مرات، الولاء لله 5 مرات كل يوم تعمل، أظن 5 مرات كل واحد يدعينا ربنا سبحانه وتعالى بيدعينا إننا نروح له. إحنا ضربنا المثل وقلنا العظيم من عظماء الدنيا إذا عنت لك مسألة وتريد أن تلقاه وتقابله، ما الذي يحدث؟ ما هي الإجراءات اللي تتخذ؟ تطلب منه أول أنا عايز أقابلك، خلاص؟ يقوم يقول لك عشان إيه؟ تقول له عشان كذا وكذا وكذا وكذا، وبعد ذلك تستأذنه وتحدد مع الموضوع اللي أنت هتتكلم فيه، وهو اللي يحدد الزمان ويحدد المكان وهو اللي ينهي المقابلة، مش كده مع ربنا؟ لا، هو اللي يدعوني يقول يا عبادي أنا خالقكم فاحضروا أمامي لأني صانعكم. والصنعة إذا حضرت أمام الصانع كل يوم 5 مرات لا يمكن فيها عطب. وإذا كنت أنت بتشوف الصنعة تروح للصنع ويجيب سلكة كده ولا حاجة يصلحها، ربنا عمل فيك إيه عشان تبيت مبسوط كده؟ قال لك ده الله غيب وعلاجه غيب. الله غيب وعلاجه إيه؟ وعلاجه غيب. وأقام الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. ليه؟ لأن الله غني عن عبادتنا، نحن بعبادتنا لله لم نزده صفة كمال، لأنه بصفة الكمال أوجدنا وبصفة الكمال كلفنا، يبقى المسألة بتاعك. ولذلك احنا قلنا زمان في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وشاهدكم وغائبكم اجتمعوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. وبعدين يجيب المقابل لو أن أولكم وآخركم إلى آخره اجتمعوا على أبدر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. وذلك أني جواد ماجد واجد، عطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمري شيء إذا أردت أن أقول له كن فيكون. يبقى المسألة لمصلحتك أنت. شوف بقى إله يريد مصلحة صنعته ليه؟ أنا اللي عنده طبيعي. أرأيت واحدا من البشر يأتي إلى الصنعة التي صنعها ويعيبها ويكسر فيه، ولا بيقعد يوظف فيها ويصنفر ودي بتعمل مش عارف ايه ودي ايه؟ يبقى ان رايت فيها عطما او الاما فاعلم انه لايه؟ بيعمله لصالحك انت، لصالحك. نعم. ومن تزكى فانما يتزكى نفسه والى الله، ومن لم يتزكى هات المقابل، من تزكى فانما يتزكى لنفسه، ومن لم يتزكى يبقى برضه هو ايه؟ عليه. ولا تفتكروش انكم ثبتوا الي المصير، يبقى من لم يحصل له عطب في دنياه نتيجه ظلمه يبقى لازم فيه مصير حقيقي. ومن لم يأخذ جزاء ثوابه عملا صالحا في دنيا هياخذه امتى؟ الى الله المصير، يأتيني ما يخطئوش. وما يستوي الاعمى والبصير، ما يستوي لانه كان قبل كده، وما يستوي الايه؟ البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح اجاج، بس ما يستويش صحيح. العذب الفرات والملح والأجاج ما يستوي، إنما لكل واحد فائدة ولا لا؟ ولذلك جاب المعنى الجامع ومن كل لا ومن كل الآية تأكلون لحما طريا وتستخرجون، يعني مش متضادين، إنما هنا في الآية دي هيجيب المتضادين الأعمى والبصير، هناك جابش متضادين، يعني وإذا اختلفت الأشياء فلكل واحد مهمة، هذه المهمة تؤدى، لذلك ما يكونوش متعاندين بل يكونوا ايه؟ متساندين، زي الليل والنهار بالنسبه له مش متضادين. ليه؟ لان الليل برتاح فيه علشان اصبح الصبح ايه؟ يبقى عندي نشاط واشتغل، يبقى فيه فرق في المتقابلات بين المتساندين وبين الايه؟ المتعاندين. هنا بقى هيجيب الجاب الاول في المتساندين اللي هيأدي كل واحد منهم مهمه، وهنا هيقول ايه؟ وما يستوي الاعمى والبصير، في المتقابلين بقى ما يستوي الأعمى والبصير. يعني قال لك بيضرب لنا مثلا في الحس له. ليه؟ قال لك لأن الإنسان له حركته في الحياة، وحركته تتطلب منه أن يمشي على هدى وعلى نور. زي ما قلنا إن ما كانش مفتح يمكن يصطدم بالأشياء، ولما يصطدم بالأشياء قد يصطدم بما هو أقوى منه فيتحطم هو، وقد يصطدم بما هو أقل منه فيحطمه. يبقى إيه اللي بين له؟ الضوء. طب يفرض إنه بقى إنه مبصر كويس كده، إنما الدنيا ظلام ما يبصرش، يبقى عايزين إيه؟ عايزين أكثر اثنين، يكون مبصر ويكون إيه فيه ظلمات وفيه إيه؟ ولذلك حيجيبهم الاثنين. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور، ولا الظلمات ولا إيه؟ ولا النور. الأعمى إيه؟ طب الأعمى دي في الحسيات والبصير في الحسيات. قال لك لكن في آية ما بتنزلش الأعمى منزلة عن المبصر، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، فقد يكون مبصرا وهو أعمى إيه؟ هو أعمى البصير. ما تقولش بقى يعني ربنا بيتكلم عن لا ما هو اللي عمل فيه كده، يقول له لا، لازم تفهم ان المساله التقابل هنا في متساويين، المتساويين في الحسيات. قال لك كذلك القيم. ولذلك احنا قلنا ان نور الشمس او الضوء بيبين لنا ايه؟ هدى الحركات الحسيه، ونور القران هدى الحركات الايه؟ المعنويه. وما يستوي الاعمى والبصير، قالوا الاعمى اللي في الماده معروف والبصير اللي في الماده معروف، هات بقى في المعاني القيميه. الاعمى هو الذي يجهل الحكم الذي يهديه الى منطقه الحق في كل القيم. طيب والبصير هو العالم، يبقى في عالم وفي ايه؟ جاهل. في ايه؟ في القيم. في الايه؟ في القيم. طيب وما يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور. تلاحظ الأسلوب هنا في شيئين اثنين مقارنة واحدة، هنا فيه لا وهنا ما فيش لا. وما يستوي الأعمى ما قالش ولا البصير زي ما قال ولا الظلمات ولا النور، تبقى لا مكررة مع الاثنين. إنما الأولانية قال لك لأن الظلمات والنور متقابلة ما تجتمعش، انما الاعمى قد يكون اعمى النهارده ويبصر بكره. يبقى اعمى النهارده، يبقى الشيء الواحد يطرأ عليه الوصفين، كان جاهل وتعالى، كان كافر وامن، يبقى الشيء الواحد فيه ايه؟ ولذلك ما احتاجش الى تاكيد بالايه باللام. وما يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. وما يستوي الاحياء والاموات ولا الأموات إن ما هي متقابلة برضه ما يجوش ويا بعض. إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم جاء على كفر من القوم وجهالة، ما دام جهالة يبقى عمي ولا لا؟ وقالهم بإيه؟ بما ينير بصائرهم. طيب وكانوا في ظلمات ولا لا؟ وبعدين جاب لهم ايه؟ النور. يبقى اذا دي المرحله بتاعه الدعوه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامه بدعوته يخرجهم من العمى الى الايه؟ الى البصر، ومن الظلمات. وشوفوا بقى دقه القران، لان ربنا بيتكلم مش احنا اللي بنتكلم. طب جايب الاعمى مفرد مش كده، والبصير مفرد، وبعدين جاب ايه؟ الظلمات وجاب النور. النور برضو مفرد والظلمات يبقى هنا واحدة جامعة بس، انما اعمى مفرد، بصير مفرد، نور مفرد، بس دي الظلمات. قال لك لان مذاهب الضلال شتى. مذاهب الضلال، واحد بيعبد النجوم وواحد بيعبد الملائكة وواحد بيعبد الشمس وواحد بيعبد القمر وواحد بيعبد الاصنام. إذن فالظلمات متعددة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما خط كده وعمل قال هذا خط مستقيم، قال هذه سبيل وهذه هي السبل، إياكم أن تتفرق بكم، لأن سبل الضلال إيه؟ متعددة. يبقى إذن لازم يجيب ظلمات. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل والحق. الله طب هو اتكلم عن الأمور بتاعة التكليفات، عالم بأصول دينه جاهل بأصوله، أدي أعمى وأدي بعيد بصير، ظلمات ضلال ونور إيه ونور إيمان. ابتدى يتكلم عن المآل بقى، هذا يتكلم عن الحال والاثنين تانية يتكلم عن الإيه عن المآل اللي هي إيه بقى. ولا الظل دي كناعة عن نعيم الجنة وظلها الظليل، والحرور اللي هو شدة الإيه الحرب السموم ده اللي ايه اللي يبقى اذا في الاولى مع الحال وفي الثانيه جاي بنتكلم الايه ولا وما يستوي الايه وما يستوي الاحياء ولا الاموات. الله جيت هجمع ويا بعضها، ما يستوي الاعمى والبصير، وبرضو عطف عليها ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحروب، ما قالش ولا الاحياء والاموات، قال وما يستوي، كررها ثاني. ام قال لك بقى لان حته الاموات دي معناها ايه؟ المؤمنين الإيمان الحق الذين يستحقون حياة باقية تتصل بحياتهم الفانية. يبقى دول بقى إيه؟ يبقى عايزين قسم لوحدهم. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. الله. طب الأحياء والأموات اللي هم الأحياء بتقول دول الحياة دي بفعل. أما قال لك لا، الحياة اللي هي إيه؟ وإن الدار الآخرة اللي هي الحيوان. ولذلك الذي خلقه الله وأمده بكل شيء من أجهزة نفسه عقلا وأعصابا وعضلات وسمع وبصر وكل دي، أمده بهذه الأشياء، هذه الأشياء لها قيمة، لازم يعمل بها عمل. طب تعمل بها عمل، نعم أمدك الله بها، لازم إيه تجعل النعم التي أمدك الله بها وسيلة لنعم يمدك الله إيه يمدك الله إيه بها. النعم اللي يمدك بها ربنا إيه؟ إنك أنت في هذه الحياة أول ستموت، وموتك ملوش زمان، ومدام ملوش زمان يبقى عين الإبهام هو عين البيان. ليه ربنا أبهم سبب الموت، أبهم زمن الموت؟ ده مش خلانا ما نعرفه شيء، لا ده خلانا نعرفه في كل لحظة وفي كل نفس. يبقى بيانه أوسع ولا لا؟ لأن مدام أبهمه ما عرفش هيجيني دلوقتي ولا بعد قد إيه، يبقى أنا على ذكر دائما. ولكن لو بيانه لبيانه بشيء إيه وإياه بشيء واحد. أقول لما يجي المعاد بقى قريب شوية نقول له لا يا أخوي ده أنت عمرك مكتوب، وبعدين تحتها كده جدول بيان، مضى من عمره يوم، تحتها مضى من عمره يومان، مضى من عمره ايه ثلاث، في عد تصاعدي وفي عد تنازلي، بقي من عمره كذا، بقي من عمره كذا. ولذلك قلنا اهل المعرفه قال الموت سهم ارسل اليه، ارسل مش لسه هيمتلئ، وعمرك بقدر سفره اليه، انما انطلق انطلق ما فيش فايده. نعم. إن الله يسمع من يشاء. طيب الأحياء والأموات المراد بهم إيه؟ الأحياء اللي هم بتوعنا دول الأحياء، الأحياء الذين عرفوا الحياة الحق، أن يعيشوا في منهج ربهم، وما دام يعيشوا في منهج ربهم تبقى دي الحياة اللي هتؤدي إلى حياة إيه؟ إلى حياة أفضل. الحق سبحانه وتعالى يضرب المثل في آية أخرى يقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. طب ده هو بيخاطبهم، هو يخاطبهم، وما دام بيخاطبهم يبقوا أحياء ولا لا؟ يبقى إذا دعاكم إلى ما يحييكم الحياة دي التي لا تنتهي بموت ولا تؤخذون منها بنعمة، في نعمة الحياة اللي هي الإيه؟ وإن الدار الآخرة اللي هي الإيه؟ اللي هي الحيوان. وهناك سيدة أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له مش عارف إيه سمعا يمشي به كمن نسلوه في الظلمات ليس بخارج منه. إن الله يسمع من يشاء، ودي جالي إن الله يسمع من يشاء. طبعا الذي يريد الله منه أن يسمع، بس السماع قسمين، سماع إعراض وسماع إقبال. ولذلك حيقول ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم برضو لتولوا وهم مدبرون، حيسموه. إنما أنت يا محمد أنت لا تخاطبهم بالقرون، خطابة هداية تهديهم وإن كنت تخاطبهم خطاب تقريع. ألم يخاطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قليب بدر؟ يا عتبة يا وليد يا شيبة يا إلى آخره. هل وجدتم ما وعدكم ربكم؟ إنا وجدنا ما وعدنا ربنا يحق. فأنت أمرنا تكلمهم وقد جيكوا. قال والله ما أنتم بأسمع منهم ولكنهم لا يتكلمون. يبقى منع الرسول من أنه يسمع الموت أي سماع إيه؟ المؤدي إلى الهداية. لأن المسألة انتهى بالموت، انتهى زمن القبول للإيه؟ للهداية. طب وما أنت بمسمع من في القبور؟ ما اللي عليك؟ قال إنما أنت بس تنذر بس. دي بيخففها عليه ولا بيصعبها؟ طب هو إيه يعني بيخففها عليه ليه؟ لأن النبي كان إيه؟ لعلك باخ عن نفسك إيه؟ على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث. أنت ما تتعبش نفسك، التمس سبيل الإيه؟ سبيل الإيه؟ ريح نفسك، أنت بس تتبلغ بس، ما تتعبش نفسك. ولذلك هناك آية تانية برضه، فلعلك باخ عن نفسك، الشعرة فلعلك باخ عن نفسك ألا يكون مؤمن إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعمى. هذا لو عايزهم مؤمنين، وأنا عايزك أنا خليهم مؤمنين زي بقية المتأخرين في الإيمان هذا. خلاص إن أنت إلا نذير، إنا أرسلناك بالحق. إنا أرسلناك، ما هو الحق؟ هو الشيء الثابت الذي لا يتغير. ويضرب ربنا المثل في أشياء كثيرة. في السيل لما ينزل من الجبل وينزل في الوادي، فأنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، كل وادي خد على قد، فاحتمل السيل زبدا رابيا، القش والعقارة والمش عارف الايه بتاعه تبقى ريم على الله. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله. لما يجيب الذهب كده ويقعد يغليه ويقعد فيها ويطلع منه الايه العنصر الايه الغريب، زي ما يجيب الحديد وعايز يعمله صلب يقعدوا كده الخبث بتاعه اللي بيسموه خرع حديد ده يطلع منه. الله. طب ايه؟ اما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، كذلك يضرب الله الايه الحق والباطل. الحق والباطل، يبقى الحق هو ايه؟ الشيء الثابت الذي لا يتغير ابدا. ولذلك احنا ترجمناها ترجمه عصريه يقول لك لا يصح الا الصحيح. الباطل ان اخذ سوره صحه مره زي الزبد اللي يطفو على الميه كده، الزبد يجي على الناحيه ويجي على الناحيه وبعدين. إنا أرسلناك بالحق، يعني الذي لا يتغير أبدا. هذا يدلنا على أن رسول الله هو الخاتم، ما حدش حقيقي في الرسالة بعد كده يغير حاجة من عنده. ولذلك تشرح آية إيه؟ اليوم أكملت لكم دينكم فلا نقص، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. يعني المسألة إيه؟ انت اوعوا تتزيدوا بقى وتقول لا يصح العصر مش عارف. ولذلك آفة البشرية الآن ان كل العصر ما يحكم على شيء من المخالفات يقول لك العصر حكم بقى عمت به البلوى. نقول له ودول الناس اللي بيدعم الى عصرنة الدين. عصرنة الدين يعني ايه؟ ان الدين يلائم الايه؟ العصر. نقول له اذا العصر سيكون هو المشرع، العصر هو اللي هيبقى يشرع، والمفروض ان العصر ايه؟ يستقبل تشريع السماء ويبني حركه حياته على ايه؟ ليه؟ لان دي الحركه العليا. العليا ليه؟ لان قد يسمع لك واحد معروف ويدلك على الخير، انما اللي صنع الخير ده على قد ما يعلم من الخير، انما اللي عمل الخير ده الرب الاعلى. يبقى ما فيش استدراك عليه، ولا فيش قضيه من قضايا الدين من قضايا الدنيا تعارض هذه الايه؟ هذه المسألة. ولذلك تجد الذين لا يؤمنون بالإسلام تأتي لهم ظروف في مسائل حياتهم فلا يجدون حلا إلا أن يلجوا إلى الإسلام ليحلوا مشاكلهم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. إن احنا عارفين ان ايه دي تأتي للنفس، يعني ايه هاتها بقى كده شيل ان ما امة الا خلا فيها ايه؟ خلا فيها نذير، جاءهم نذير ومضى، ما فيش ولا امة. والامة هي الجماعة، الجماعة تجمعها أرض، تجمعها عقيدة، يجمعها سلوك، يعني كل دي اسمها إيه؟ أمة. ومعنى أمة كمان إنك زي ما الحق قال في سيدنا إبراهيم إن إبراهيم كان إيه؟ كان أمة، يعني جامع لكل خصال الخير. ليه؟ لأن خصال الخير أكثر من أن يتحملها واحد إلا رجل، فيبقى واحد فيه صفة منه وده صفة وده صفة وده صفة وده صفة وده صفة. فإذا جمعت صفات الخير كلها في الأمة تجدها في إبراهيم، يبقى كأن إبراهيم بيمثل إيه؟ بيمثل إيه؟ وإن من أمة إلا خلا فيها إيه؟ إلا خلا فيها نذير. وإن من أمة إلا خلا فيها إيه؟ نذير. طيب النذير اللي سبق ده جاي يهدي، قال لك اه طب وبعدين هتيجي تاني نذير تاني؟ قال لك لا. ليه؟ الواقع آية كتير، لأن العالم في القديم كان بعيد التواجد، يعني ما فيش حد، ما فيش مواصلات تقرب المسافات، فكل جماعة عايشين في حتة لهم ايه؟ تقاليدهم وبيئتهم وعادتهم وشخصهم وآفتهم وأدواءهم وعيوبهم برضه. فيجي الرسول عشان يعالج الحتة دي في الأمة دي من العيب الفلاني، مثلا في نوح أثناء وده يسوع مش عارف ومش عارف ايه، والتالي الكيه، والتالي مثلا الشذوذ، وكل واحد له ايه. لكن رسول الله جاء على ميعاد مع التقاء الدنيا كلها، فأصبح العيب في أي مكان يصبح عيبا في الأمكنة الأخرى. ودي احنا بنشوف الشيء يصح نشوفه بعينه، يعني نشوفه في وقته. يعني انت لما تشوف البتاعة الكرة دي ولا الحاجة اللي بتحصل هناك تشوفها دلوقتي، العيب اللي يحصل هناك يجي لك على طول. يبقى اذا ستتوحد الداءات وتتوحد النقائص، ويصبح العالم كله كايه؟ كبيئة واحدة. يبقى اذا يجي رسول خاتم عشان يعالج كل الآفات في كل الأمكنة. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم، يعني خد لك أسوة لست بدعا من الرسل. ليه؟ أم قال لك لأن الرسول ما بيجيش في قوم إلا إذا عز العلاج من المجتمع للمجتمع، لأن الإنسان منه فيه مناعة في نفسه قد يصنع شر، ولكن بعد ما يروق كده يندم يقول لي يا ريتني ما عملتش فيه توبة، ما عملتش عملها دي، مناعته في ايه؟ في ذات تكوينه. طب افرض ان ما عنديش مناعة في ذات تكوينه واستشريت وبقيت فائد، المناعة تيجي في المجتمع تقول له عيب يا شيخ بقى، انت كبرت، انت مش عارف ايه، انت ايه، انت ايه، ترده. طيب والمجتمع فساد، مجتمع على ضلال بقى، يبقى لازم السماء تتدخل، لازم السماء تتدخل. لما السماء تتدخل لازم تجيب رسول ويجيب معجزة، تجيب رسول ومعجزة الذي من المعجزة تناسب الزمن اللي هو فيه الفساد. فالحق سبحانه وتعالى حينما يقول وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم، كأن المجتمع بقى فاسد كله، وما دام بقى فاسد كله فلا مناعة في الذات ولا مناعة في المجتمع، يبقى لازم الرسول ايه؟ يتدخل. ما دام ما فيش مناعة يواجهوه ولا ما يواجهوش، لان الجماعة الضالين او الظالمين او المتجبرين مستفيدين من هذا ولا مش مستفيدين؟ فاذا جاء واحد ليخلص الضعاف من الاقوياء، الاقوياء يكرهوه ولا ما يكرهوش؟ يكرهوه، هم عايزين يفضلوا كده. يبقى اول ما ذي الكبراء بقى ايه؟ أكابر مجرميها، لأنهم دول اللي منتفعين بإيه؟ بالظلم والجبروت والطغيان وإلى آخره. يبقى يكذبوك ولا ما يكذبوك شيء؟ يكذبوك. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات. البينات الشيء الذي يبين أن المتكلم صادق في التعبير عن ربه، ودي المعجزة. يبقى جاءتهم رسلهم بالإيه؟ بالبينات. وبعدين ده معجزه. طب المعجزه دي علشان صدقه في التبليغ، امال هو جاي ليه؟ جاي باب الاحكام، افعل كذا ولا تفعل كذا. الكتب السماوية صحف إبراهيم مثلا وموسى مثلا التوراة الإنجيل الزبور كل دي. بس هو خص الزبور هنا مع الكتب, ما جابش صحف إبراهيم ولا إيه ولا موسى, جاب الزبور والكتاب. الكتاب يعني القرآن الجامع لكل إيه لكل تشريع قبل, لأن الزبور كان يمتاز بأنه مش مكتوب بس, الزبور كان منقوش يعني حروفه بارزة, الحروف بتاعته إيه بارزة يعني مسألة ثابتة, مش مثلا كتابة كده وتضيع ولا بتاع ولا إيه. لا مسائل بارزة دي ما بتعمل إيه اسمها الإيه القيمة, ما بتعمل الإيه القيمة. نعم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير الذي ينير للناس طريق الحياة, طريق الحياة المعنوي يعني, لأن الشمس بتنير بس الشمس بتنير للكل, إنما الكتاب المنير ينور لمين؟ لمن آمن به وإيه واهتدى. ثم أخذت الذين كفروا ما تركت. أرأيتم نبي إن هجم أمام قومه المعاندين, ما يجيبش رسوله يسيبه كده. ولذلك يقول الحق سبحانه وإن إيه إنهم لهم المن ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا إنهم لإيه وإن جندنا لهم الغالبون. فإن رأيت جندا لله إن هزم في شيء ولم يغلب فاعلم أن شرطا من شروط الجندية تخلف فيه, لأن أول شرط للجندية الطاعة, فإن خالف يبقى مش جندي. ولذلك ضربنا مثلا وقلنا رسول الله بين القوم ولسه ما مرش على بدر سنة, وبدر انتصرت فيها القلة على الكسرة, كم من فئة ايه غلبت فئة كثيرة الله. طيب انتصرت وبعدين في أحد يحصل اللي حصل ده, التعبير بقى ان المسلمون انهزموش في أحد بس ما انتصروش, وفرق بين ان انهزم ولم ينتصر, المعركة ماعت يعني لأنه رجع لهم تاني لهم مشوا, تبقى المعركة إيه معت. فكأن الله قال صحيح أما ما انتصروش إنما كمان إيه ما انهزموش. أما إيه الحكاية اللي حصلت كده, قال لك لأن الله حين يريد تأديب عباده المخلصين لازم يعمل لهم شيء يعظهم عشان يعلمهم أن المخالفة أتت بهذه النتيجة. رسول الله أمر الإيه الرماة وقال لهم كده, قال لهم إن انتصرنا ما تنزلوش, وإن انهزمنا وشفتونا بنجري على المدينة كده مهزومين اوعوا تتنوا. فلما رأوا بواد النصر نزلوا عشان الايه الغمان. بالله لو انتصروا مع مخالفة أمر الرسول ما كذا كان ينتظر الإسلام, وأوامر الرسول تبقى ايه تنتهي أوامر الرسول وبعد ذلك الأسرة ما تنفعش خالص. فيقول لهم لازم تاخدوا على دماغكم, بس حن عليهم وقال مش هتبقوا مهزومين لأنكم هترجعوا لهم تلك لهم مشوا. وكذلك في حنين ما قال إيه سيدنا أبو بكر نفسه يقول لن نغلب اليوم عن قلة, ده احنا 10,000. أبو بكر نفسه يوم طيب 10,000 غريتهم طب كده. وبعدين ربنا بيصوب بس مش يسقط, في فرق بين أن تصحح الغلط فتصوب له الخطأ ويجي آخر السنة مش خطأ تسقطه بقى, فهنا صوب الله. وبعدين ربنا رجع عليهم السكينة ونزل عليهم وانتصر وإلى آخره. ثم أخذت الذين كفروا, شوف كلمة الأخذ دي. ولذلك يقول لك مش أخذ بس, أنت لما تاخد واحد كده تشده كده وتاخده كده معناها ملكته بقبضة يدك, بس أخذ مين؟ أخذ عزيز مقتدر. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير, أي كان نكيري على الوقت. النكير هو الشيء الذي تستنكره وتغضب منه, ولما ربنا يستنكر الذين ظلموا ويعمل مش عارف إيه ويغضب عليهم يبقى غضب إيه شكله, بيقوله طب إيه رأيك وإيه عملت فيهم إيه يعني نفع الحكاية. ولذلك هناك في سورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون, استعجبوا لك يا سول لي خدنا على جناحك مش عارف فيها ايه، مش كده يقول ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا ايه واذا مروا بهم يتغامزون، واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا مبسوطين، وروح كل بيت عند ابوه وامه امن هزات الواد الفلاني اللي عامل اللي مش عارف تقول له ايه امن عمال الله بيتبهم، اكن برضو الاباء وحشين بدليل يعني بيبشرهم. واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا ايه فكهم، واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين. فاليوم اهل بتاعنا كده بقى الذين امنوا من الكفار يضحكون، المهم بتضحك الاخر، المهم ايه تضحك الذين ايه اليوم الذين امنوا من الكفار ايه يضحكون على الاوائك ينظرون يبصوا لبعض كده يقول وبعدين يقولوا هل سوب الكفار يعني قدرنا نجزيهم ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان، يعني قول لي ايه اللي حصل فكيف كان نكير. الم تر ان الله انزل من السماء ماء، شوف بقى الحق يجيب نعمه من النعم وبعدين يجيب المطلوبات اللي هي وبعدين يجيب نعمه ثانيه ويكرر ليه؟ علشان يؤنس قلبك بالإحسان إليك لتستجيب إليه، يؤنسك كذا يعني. نعم. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء، طب بالله مش كان يعني لما أخذ يعني في غير القرآن كان السياق اللي بنتكلم عن الكافرين وأخذت الذين ظلموا مش عارف إيه، وما أنتم ما شفتوش السماء بتنزل ماء إزاي، لكن أفرغ الخطاب أفرغ الإيه، فكأنه قال لي إيه، قال له سيبك من دول انا هعرف اعاقبهم، انما قول لي انت بقى انا ما انزلتش من السماء ميه كده وعملت كده وعملت كده وعملت. الله يعني بيخاطب الافراد. طب والم ترى، هو لانه بيشوف السماء بتنزل بالميه دي مساله شيء، قال لك طب مره يقول الم ترى في شيء لا يرى، في شيء لم يرى الان، هو صحيح بيشوف السماء بتنزل الميه دلوقتي انما في حاجات الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل، النبي ما كانش موجود وبيخاطبه يبقى ألم ترى أي ألم تعلم من مين أنا قلت لك، قال لا. طب ولما تقول ما تقول لي ألم أعلمت، يقول لك لا ده هو بيقول ألم ترى، فكأن كلام الله لك أصدق من عينك، يعني لما يقول إيه خلاص انتهى. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء، صحيح المايه بتيجي تنزل من السماء، واحد يقول لك ما هي المايه طبيعي بتيجي من السماء لانها بخار بينعقد وهو الطبيعي، احنا بنقول كده، احنا برضو بنقول ان بينزل السماء طبيعه الثقل بتاع المايه بتنزل الجاذبيه الارض بتاع، يقوم يرعد اللي قاله من ناحيه ثانيه يقول له فاخرجنا به، انت بتشوف وتقول السماء هتنزل الثقل والميه نازله بالواطي ومش عارف ايه، طب وهي اللي اخرجت النبات بقى، لا يبقى جاب حاجه قد يشك فيها يقوم يجيب حاجه ايه تسندها. الم تر ان الله انزل من السماء ماء، وكلمه انزل تفيد العلو من المنزل والدنو من المنزل اليه، ولو كان الامر بالعكس ان شاء الله يكون جاي من تحت، ولذلك ايه وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس، انزلنا الحديد، ما ان الحديد من ايه من الارض، انما المراد في الانزال ايه الاتيان من اعلى لادنى، سواء كان اعلى برضه ولو كان ايه ادنى يبقى برضه ايه انزل. الم ترى ان الله انزل من السماء ماء، انزل من السماء ماء هو الاول ما تنزل من السماء، فالاول تتبخر من الارض وتطلع في الجو وبعدين البروده تيجي الى اخر، احنا ما احنا شايفين حكايه البخار دي ولا عرفناها الا بعد ما عرفنا نقطر، كان العمليه بتاعت التبخير والتكسير دي ولا كنا دارين بيها، اللي بنشوفه ايه اثار التبخير واثار، لاننا عايزين بخر يطلع بخار، تكسير ينزلها سائل، لا شفنا لا دي ولا دي، انما شفنا ايه المايه بايه المايه بتنزل من الايه من السماء. الم تر ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. هذا واضح بقى. تروح مثلا البساتين ولا الأراضي اللي هي فيها الخضرة والزراعة تجد بدائع الألوان، وبدائع الألوان، الألوان دي هي الكائن الذي لا يتناهى حصرة. اللون كائن لا يتناهى حصرة. ليه؟ لأن احنا عندنا ألوان الطيف هي الأصل، إنما افرض إن ده أسود وبعدين جبت له مثلا قطرة واحدة بني، لازم هيطلع لون تاني، قطرتين يبقى لون تاني، ثلاث قطرات. ولذلك دلوقتي تشوف في النسيج بدائع ألوان. كان الأول ما عندناش الأسود والبني والكحلي ومش عارف ايه والأبيض، دلوقتي تشوف ألوان في الأقمشة ملهاش حظ وفي الزركشات والبتاع. إذن الألوان هي كائن لا يتناهى، لأن أي لون تحط عليه حتة من أي لون يبقى ايه؟ يبقى شكل ثاني. ولذلك بقى تشوف انت الزهور لو قعدت كده تحكم وتشوف الزهرة الواحدة ازاي جمع كل الالوان بهذه الدقه الزخرفيه البزنطشه، تقعد كده مندهش. وطالعه منين؟ مش ارض واحده وحبه واحده، اصل واحد وحبه واحده، مش مثلا دي كذا ودي كذا ودي، لا واحد. وده ليه؟ قال لك لان الحادث اثار محدث، فإذا كان المحدث محدود القدرة ظهرت آثاره محدودة القدرة، وإذا كان فائق القدرة تأتي أحداث. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.